قديما في كتب الفقهاء في شيء اسمه العبد المأذون له بالتجارة. هذا العبد المأذون له بالتجارة هذا تقريبا حالته في كثير من الأحيان تكون أحسن من حال الحر وأحسن من حال العبد الطبيعي، لأنه يكون عنده أموال وله حرية التصرف فيها اللي هي أموال السيد مأذون له. هو ممكن حتى يكون إنسان ثري، حتى عنده جواري عنده كذا، ولكنه في النهاية عبد ليس عليه في ماله المدخر زكاة، ليس عليه جهاد، ليس عليه كذا. مثل قصة الممالك، يعني ممكن يتساءل بعض الناس لماذا حتى بعد بلوغهم مراتب عسكرية عالية لم يسعوا في زوال الملك عنهم. في الواقع أن بقاء الملك عليهم فقهيا يسقط عنهم عدد من الواجبات التي تجب على الأحرار، فلهذا هم مبدئيا يعني يريدون هذا. اليوم الدولة اللي أحيانا يكون تغولت عليها المؤسسات الرأسمالية لا تسمح لك بالتجارة الحرة، هم يسمونها تجارة حرة، في الواقع لا يسمحون لك. يعني أنت اليوم لا يمكن أن تذهب وتشتري وتبيع هكذا بدون عقد، بدون أن تذهب الحكومة وتخرج إذن للتجارة أو للعمل، أو يكون ذلك ضمن مؤسسة فيها السيد، والسيد هذا يأذن لك ويوظفك ثم هم يتابعون. طبعا كثير من الناس يقول لا هذا للتنظيم حتى. طيب قديما الدول الإسلامية كانت ممتدة تماما وحتى بدون حدود، وكانت الناس تتاجر ولهم أسواق، ولم يكن يحصل شيء من هذا. حتى أنا الآن لو أردت أن أعمل بشكل شخصي، فمثلا أجعل سيارتي سيارة أجرة سأخالف. قديما كان الإنسان ممكن يفعل هذا بسهولة. طيب فأنت ممكن أن تقف أمام مشاكل مثلا البضائع المنتهية وغير ذلك وإلى آخر هذا، بأن تجعل محتسبين على الأسواق كما كان يفعلون قديما، ينتهي الأمر. ولهذا نحن نجد أن هناك من يعملون تحت الطاولة كما يقال، ولا يضرون المجتمع. يعني أنت أصلا تأتي الزنا هذا المفتوح مطلقا واللي بلا حساب يرونه غير ضار للمجتمع، ومسألة أني أنا أبيع وأشتري أو أبيع بضائعي أو كذا بصورة رسمية عفوا بشكل مستمر، يعتبرونني إنسانا مخالف للقانون. طيب لماذا تفعل الدولة ذلك بعيدا عن كذب التنظيم وغير ذلك؟ مثل العبد المأذون له بالتجارة، أنت أصلا تعامل على أنك قاصر، تعامل على أنك ناقص الأهلية، فلا بد أن تأذن لك الدولة بذلك. ثم الدولة تأخذ ضريبتها منك مثل ما السيد قديما كان يأخذ ضريبته من العبد. طيب وقديما، عشان بس أبين لك الفرق بين الإجارة وبين اللي نحن عايشينه، أو حتى بين القديم عروض التجارة وغيرها. قديما عروض التجارة والإجارة أنت تحدد المال، أو عروض التجارة تربح مالا وعليك زكاة ربع العشرة وغير ذلك. أما داخل هذه المنظمات الرأسمالية أنت يستفيدون منك عشرات آلاف الدنانير ويعطونك مبلغ يسير لا كما طيب هذا. طيب الآن ما مشكلة هذا النظام الرأسمالي مع الإسلام؟ هل مشكلته فقط في أنه نظام ربوي والإسلام ضد الربا؟ هل مشكلته في أنه يربح مليارات من أمور محرمة والإسلام يمنع من ذلك؟ ما مشكلته الحقيقية؟ في الواقع أن هناك مشاكل كثيرة، لكن الذي أريد أن أركز عليه مشكلته مع بنية الأسرة التقليدية. إيش معنى الأسرة التقليدية؟ يعني الأسرة بالنظام القديم الذي يقع فيه الزواج مبكرا خصوصا للأنثى، ثم بعد ذلك تكون الأسرة مجتمعة على بعضها البعض متكاتفة متراحمة. طيب ما الذي يضر النظام الرأسمالي فيها؟ يعني ما الذي يضره في أن تكون الأسرة على هذه الصورة؟ ما الذي يزعجه؟